تعالوا عليا وعيبوا فيا برضو انا افضل زميل حاجة عادية لما تقل تعافلهم ناسي مش بتريح لما تجرح الأبدا نسمع حاجة على موقع مهرجانات دوت كوم عاجل موت وقلبي زعل مش مبسوط كري حياتي بقدمه تاني مش هتسمعه لي صوت هروح لتبو مش من كل حاجة لأمور هاتلت بتأكون تفا هبعد يمكن بس أبدا عمره عازف قال يوسف أوشا كل كلامكم كان على الفاضي وانا مش راضي على أسل نفسي هبعد يمكن جايز ممكن قلبي لاقي واحد يراعي مش باعي من أوجاعي حد تاني لعبي كنت بحب بصاحب قلبه وبكون ذنب بيجرحني مفيش منه وحروف مرة ما فرحني مش زعلان لكن ندمان من الليلة يا فلان مش هتلمحني قولوا سوداء وخط الوش بقى معضى فين الأصول مش موجودة تعبان حابس نفسي في أوضة في الباب قطع إيدي بدون حانو السم بوريدي قولي اسم أصحاب يا سيدي غدروك ونروك بكويني تعالوا عليا وعيبوا فيا برضو انا افضل زميل حاجة عادية لما تقل في الهموم نادي مش بتريح لما تجرح من قبل ناس في حياتي كاني هعمل محضر كله بيحضر وهدي فلوسك وهدي عيش من الحوالين يجي متخاين رشقوا في قلبان من سين انا متجرح نفسي ان افرح جسمي ما بيبطلش نسيم وانت ايه قلبي ده جيت انت خطفتيه وسط غريب مين طبعا عارف قلبي بيتوفيه يا نور عيني في حضنك نفسي تاخديني من غيرك مراعيني عيونك قادرة تنسيني جميع الناس بعشق أمك نفسي أضمك جوا الحن وجوا الأهل مع أم وعيالي أنا مرتاح بالي وبابا ده احنا الاتنين يا مزاجي وبقى علاجي مليان شوفك وحنيني ما تيجي أقولك إني بحبك وإني مش هعيش غير انا بعرفك هاجي اخطفك ومن الناس انا فبيك يا بنت قلبي خليكي جنبي دي حياتي مش هتكمل غير بيك بموت منكم وربي قادر اتفهمكم لكني كنت في يوم منكم ما تبعونا انا بصونكم يا غداري ما تحلوني ويا ريت بحالي تسيبوني ما بكيت عيوني بموت ما ترحموني انتم تعبين على موقع مهرجانات دوت كوم